لكن نادرة. برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة للقارئ شيخ محمد رفعت، أرسل بها إلى البرنامج المستمع محمد صلاح من مدينة نصر بالقاهرة. والشيخ محمد رفعت من الرعيل الأول لقراء الإذاعة، فهو أول قارئ قرأ بالإذاعة المصرية. ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات. إخوة الإيمان، ومن التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ محمد رفعت، نستمع الآن إلى هذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي البقرة والبلد، وهي مسجلة من مسجد فاضل باشا بالقاهرة في فترة الأربعينيات. Thank you.

كان من الذين من آيات الله البينات من سورتي البقرة والبلد تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت، وهي من التسجيلات النادرة أرسل بها إلى البرنامج المستمع محمد صلاح للمدينة نصر بالقاهرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد فاضل باشا بمدينة القاهرة في فترة الأربعينيات. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.